أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي. يأخذ الأثنين نصف وأهل الزكاة الأثنين نصف، المئتين خمسة، كل خمسة منها أثنين نصف للدين وأثنين نصف لأهل الزكاة، والمئة إذا أديها هذه لا بد منها. يعني معناه المئة هذه لا بد أن نؤديها إلى صاحبها، فإذا طلعنا من الزكاة الاثنين ونصف كم يبقى؟ 67 ونصف. كمل. نعم محمد. نعم اي نعم يكون مثلا غير موجود او انه وضعه في مكان نفسي كدنانير او دراهم وضعه في مكان نفسي او ضاعت ابله او ما انت يعني انت كثير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين، والثانية يتعلق بالعين لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي للظرفية، فإن ملك نصابا مضت عليه أحد. وكذلك حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته، وقلنا هي في الذمة، لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص. وإن قلنا تتعلق بالعين، لن يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني. وهذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد. وهذا أيضا بناء على أن الدين يمنع الزكاة. وإذا قلنا إنه لا يمنع الزكاة فإنه يؤدي عن كل ما مر صورة مفهومة. إنسان عنده 40 شاة مضى عليها 5 أحوال، وقلنا الزكاة في المال فإنها سوف تنقص واحدة في الحول الأول، وتكون أحوال الأربعة دون النصاب لا زكاة فيها. وإذا قلنا في الذمة فقد وجبت في أمر خارج عن عين المال، فتجب الزكاة لكل السنوات الخمس، لأن الأربعين لم تنقص. الراجح أنها تجب الزكاة في كل سنوات الخمس، لأن هي تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. نعم. وإذا قلنا بذلك استفدنا فائدة عظيمة، وهي أن المالك لا يتأخر بعد هذا في إخراج الزكاة، وهو إذا أخرجها أول حول نقصت عن النصاب فلا تلزمه الزكاة فيما بعد. فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض، ووجبت الزكاة فيما بقي، فإن ملك خمسا من الإبل لزمه لكل حول شاه، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. وإن ملك لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. يمكن تعلقها يصح تعلقها الزكاة، لأن الحديث عن الزكاة والتفكير له وجه. وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع حياه. فصل. وتجب الزكاة في خمسة أنواع، أحدها المواشي ولها ثلاثة شروط. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام لأن الخبر ورد فيها، وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرجها ونفعها، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. وهو كذا ما عندي نفسها. ما عندك النفس؟ لا. لا الحق لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرجها ونفعها ونسفها، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة، والاستعمال لا للنماء. ولا زكاة في هذا مشروط بما إذا لم تكن عروض تجارة، إن كانت عروض تجارة وجب الزكاة فيها. لا للنماء ولا زكاة في الوحش لذلك، وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر، والأول أولى لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، ولا تجوز التضحية بها، ولا تقتنى لنماء ولا در، فأشبهت الضباء. وما تولد بين الوحشي والأهلي فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب، والأولى ألا تجب. لأنها لا تقتنى للنماء والدر، أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم، ولأن الأصل البراء فلا تجب إلا بيقين. لا يقال ان الناس الاختيار بهذا يوجب الزكاة، لان الاختيار لم يوجد سببه، فهذه ليست اصلا محلا للزكاة حتى نثبت باب الاختيار في ايجاب الزكاة فيها. نعم. بالعين؟ شلون بالعين؟ لا ما هو سبق الخلاف في هذا. سبق أن في المسألة ذات تقوى، وأنه لولا الحمومات لقلنا إن القول الوسط هو الصحيح، وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة في المواشي والزروع والثمار، لأن الزكاة في غيره. وهذا القول اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لكن ظاهر النصوص أن متى وجد النصاب وجب الزكاة سواء كان من الأموال الظاهرة أو الباطنة. سبق الكافي، لكن عن حجج هذا الآن. نعم حجج هذا الآن إذا نسيت. نعم له ذلك المعنى يقدم كل سنة بثلاثة حتى ولو يعني إذا زاد يخرج زيادة، إذا زاد يخرج زيادة، وإن نقص فقد اختار التطوع هو بنفسه ظاهر الشيء. أما إذا كان يريد أن يتلف هذا المال المحرم كإنسان عنده دخان مثلا كراتين دخان، إن كان يريد أن يتلفها فلا زكاة عليه، وأما إذا كان يطيها فعليه زكاة، يعني يعتبر أن هذا شيء أن هذا ماء، ولن تعين جازيه على فعل المحرم بأن تسقط الزكاة عنه. الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود. ولان الزكاه انما تجب في مال تام. نعم في مال نام ولان الزكاه انما تجب في مال نام فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائده منه فيوافي من نمائه، فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع، ثم إن نتجت له أخرى فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع الحول ثم إن نتجت له. هذا إذا كانت النماء، أما إذا كانت التجارة فإنه لا ينقطع الحول ببيعها، وذلك لأن الأموال التجارية المقصود منها إيش؟ القيمة، سواء كانت هي هذه العين أو هذه العين أو هذه العين. وكلام المؤلف الآن ما أحتاج نعلق عن كل مسألة، لأن الكلام فيما إيش؟ فيما ليس التجارة. ثم إن نفجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحول، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به، لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كالطلاق في مرض الموت. وإن نتجت واحدة ثم حل، يعني مثل إنسان لما قارب تمام الحول وعنده 40 شاة ذهب فباع واحدة لتسقط عن الزكاة، نقول هذا إذا كان متحيلا لإسقاط الزكاة فإن الزكاة فاسدة. والقاعدة عندنا أن كل من تحيل الإسقاط واجب فإن الواجب فاسد، وكل من تحيل للسباحة محرم فإن المحرم لا يباح. هذه قاعدة يجب أن نفهمها في كل المسائل، في الطلاق، في النكاح، في البيوع، في أي شيء. كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه أو للسباحة محرم فإنه لا يباح. وإن نفدت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص، وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى. نفج مبني المفعول دائما، مبني المفعول دائما. اللغة كلمات دائما تأتي باسم المفعول، باسم المفعول. وإن نفجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص، وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنها لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. خرج بعضها قصده في الإنتاج، هو الإنتاج الولادة. هذه خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنها لم يثبت حكم وجود الزكاة حتى يخرج إيش جميعها، يعني يخرج جميعها من بطن أمها. في هذه مثلا الشاة تولد، تولد ظاهر بعض الولد وماتت الشاة انقطع انقطع، يعني لا يحسن وجودها إلا إذا انتهى الحقوق. تبع النمل مثال السائنة تبع الله. وإن أبدل نقاضا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة، فأشبه ما لو نفج جار جار وهو أصله فصيح. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جار في حول الزكاة، فأشبه ما لو نتج النصاب فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا. نعم. فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات. وإن باع طيب هذا عنده أربع إشارات، كل واحدة ولدت واحد، وبعد أن ولدت واحد ماتت كل الأربعة. نعم الحول لم ينقطع لأن هذه الأربعة وجدت قبل موت الأمها. وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر، فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد، وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. وأيهما الصحيح؟ أنهما جنسان أو جنس واحد؟ أنهما جنسان إلا أموال الصيادلة، لأن أموال الصيادلة يريدون بها التجارة فيعود تجارة. أموال السيارة ليس الدنك واحد شيء؟ لا ذهب وفضة. نعم رشاد ايش؟ نعم تجب الزكاة. إيه لأن هذا الضال في حكم ملكه. نعم أما إذا كان لا يحكم بوجودها إلا بعد خروجها كلها فهذه الآن ماتت قبل أن توجد الضخمة بعد موت أمها أنت كذلك مفاد سؤالك في الولادة مات قبل أن يخرج بقية الولد ثم خرجت بقية الولد أو أخذت لأن الغالب أنها إذا ماتت ما عاد تخرج إلا بإخراج فهنا نقول انقطع الحظ لماذا؟ لأن الأمة ماتت فنقص النصاب قبل أن توجد الضحى. نعم. وإن قلت وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولأنه من نماء النصاب يعني يرجع بها على يديه لأن الرعاة في البر إذا ولدت البهائم أتوا بالأولاد يعملونها على أيديه إلا إذا كان هناك مثلا بهيمة كحمار يجعلون فيه الأولاد هذا عز الرعاة راعي الغنم يستصحب معه الحمار له مراحل يسمون مراحل تعرفون رحل يكون مثلا زنبيل كبير إذا ولد تحت الغنم وضع الأولاد في هذا المراحل فمعنى قول يروح فيها يعني يرجع بها على يديه سبحان الله على يديه معنى الغالب الشيخ الناس نعم معنى الغالب أن الغنم إذا صارت حامل ثقيلة حول الولادة ما تذهب المرعى ما تذهب المرعى ما تذهب إلى المرعى لا شف احنا جربنا كانت غنم تذهب في الصباح وتأتي بالسخلة في آخر النهار نعم لا يمكن حاجة في الخالد مرفها نجرب ايش اي نعم هذي عجل ما عندنا من يتولى هذا التوزيع تولى عنه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولأنها من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة إيش؟ ولأنها يعني السخلة يصلح لأنه وإن ماتت الأمهات فتم الحول على افتخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال واكتسب الحول من حين كمال النصاب وعنه يحتسب من حين ملك عندي من حين كمر واكتسب الحول من حين كمل النصاب وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات والأول المذهب لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه. وهذا هو الصحيح أنه لا يحتسب إلا من تمام إيش من تمام النصاب، أما قبل ذلك فليس الشيء. وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث. قول المستفاد بإرث أو عقد له حكم نفسه يعني في الحول. لا في كمان النصاب. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 40 شاة، إذا كان عنده 100 درهم أو إذا كان عنده 100 درهم ملكات محرم ثم مات مورده في أثناء السنة وحصل على 100 درهم من الميراث، فهنا نقول 100 درهم التي حصل عليها في نصف السنة لا تجب زكاتها إلا إذا تم حوله، ولكنها فيها الزكاة وإن كانت دون النصاب لأنها تابعة للأول، فهي تابعة للأول في النصاب وليست تابعة له في الحول. أفهمتم يا جماعة؟ فهمين كلكم؟ ها؟ فـ100 درهم فيها زكاة كذا؟ ملكها في محرم، متى تجب زكاتها؟ في محرم الثاني، لكنه في جماد الثانية مات له وارث وملك 100 درهم صار عنده الآن 300، جاء المحرم الثاني نقول زك إيش؟ 200، أما 100 لا تزك فيها إلا إذا جاءت جمادة الثانية، فإذا قال هذه 100 لم تبلغ النصاب قلنا لكنها تضم إلى ما عندك في تكميل النصاب لا في الحول، وأما ربح التجارة فيضم إلى أصله في النصاب وفي الحول، وكذلك الانتاج السائمة يضم إلى أصله في الحول وفي النصاب. واضح؟ طيب نعم، أي المثال؟ السائمة مثلا هذا إنسان عنده 150 شاة، كم فيها؟ سؤال غان، كم فيها؟ كم؟ طيب فيها شاة، في أثناء السنة جاءت 150 سخرة، بل إحداهما جاءت بسخرة، كم صار؟ 101، كم فيها؟ 3 شياه، لكن نقول هالنتاج هذا ثابت للأمهات مع أنه لم يحصل إلا في نصف السنة. ربح التجارة، إنسان اشترى أرضا 100,000 وفي أثناء الحول باعها 150، نقول إذا تم حول شرائه الأول ففيها الزكاة في الجميع في 150، لأن 50 ربح، فصار ربح التجارة يتبع الأصل إيش؟ في الحول والنصاب. نتاج السائمة يتبع الأصل بالحول ايش بالنصاب. المستفاد من غير ذلك يدفع الاصل في النصاب لا في الحول. طيب نعم نعم بعد موت يبتدي الحول من جديد لأنه نقص النصاب قبل أن تنزل. نعم لا بإذن أو عقد لأن مثلا الإنسان عنده جار كيف البيت اللي يسكن ما فيه ما فيه زكاة ثم باعه في أثناء الحول بدراهم الدراهم فيها الزكاة فقد استفاد المال الآن الدراهم التي فيها الزكاة استفادها في إيش في عقد. كذلك الهبة لو وهب في أثناء الحول فقد استفاد المال بالهبة وهي عقد لا لأن بيت وليصل ما في زكاة ما هو تجارة. نعم لو كان الإنسان يبيع بالعقارات وباع هذا البيت الذي اشتراه للتجارة فإن هذه أثقل أحد ثلاثة إيش إيش من أدلة ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في فاستفاد 10 نعم استفاد 10 في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة فإذا تم حول العشرة ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة بقصها منها. عندي مثل عشري لقصها منه هو اللي عندي أصح لأن ها المؤنث وعشر المؤنث. كذلك اللي قبله فإذا تم حول العشرة وتوفى إذا تم حول العشر تصوير. نعم أقول ألا تحتاج إلى تصوير تصوير. طيب يقول رحمه الله إن كان عنده 30 من البقر كم فيها 30 من البقر تبيع أو كثير فاستفاد 10 في أثناء الحول في عقد هبة وهب الإنسان 10 من البقر أو ما مورثه فملك بالعرف 10 من البقر فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها. واضح؟ طيب ملك في محرم 30 بقرة في جمادى الأولى ملك 13 بقرة صار عنده الآن 40 متى يزكى 30؟ في محرم الثاني وفيها تبيع أو تبيع ومتى يزكى العشر؟ في جمادى الثانية لكن فيها ربع مسنة لأن في الأربعين مسنة وهذه عشر من أربعين فيكون عليها ربع مسنة فهنا تبعت في العشر ما سبقها في النصاب لا في الحول في النصاب لأنها لولا تبعيتها في النصاب له لم يجد فيها شيء لأنها عشر والعشر ليس فيها شيء لكن تتبعه في النصاب دون الحول. فنقول إذا تم حول الثلاثين فعليك تبيع أو تبيعة، ولا يجب عليك في العشر شيء. فإذا تم حول العشر فعليك إيش؟ ربع مسلم، لأن الآن إذا تم حولها أو أردت إلى ثلاثين صارت أربعين، وفي الأربعين مسلم، عليك إذن في هذه العشر ربع مسلم. نعم. لماذا لا يخرج عن الأربعين مسلم؟ كيف؟ لماذا لا يخرج عن الأربعين؟ إذا شاء أن يخرج مسلم بأن عجل زكاة الثلاثين ما في مال، يعني لو قال ما يعني ليس بكلفة أن أبحث عن ربع مسلم، أريد أن أخرج الآن مسلم كاملة عن الأربعين ويكون بالنسبة للثلاثين معسر ما في مال. لا بالنسبة للثلاثين تريد أن نعجلها على حول الثلاثين ولا نعجلها على حول الأربعين؟ حول الثلاثين هي إذنها، إذا يكون مسنة وتقوم بالنسبة للعشر معجل. لا، لكن لو أراد أنه يتأخر ولما جاء ولما وجبت الزكاة في العشر قال لا حاجة أن أتكلف وأبحث عن ربع مسنة، أريد أن أخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين، هن لا بأس، ويكون هذا من باب التعجيل. وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأولى فعليه شاة، لأنها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخوطة في جميعه فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجد فيه شيء، فكذلك إذا ملكه لم تبلغ النصاب، لأنه لم وقت ستكون أربعين في ثلاثة في مئة وعشرين، ومئة وعشرين في أشياء كالأربعة. فكذلك إذا ملكه بعده، لأنه يحصل وقف بين نصابين. وقف لأنه يحصل وقف بين نصابين، والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول. وفي قدرها وجهان، أحدهما شاة لذلك، والثاني نصف شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول. وفي الثالث ثلث شاة لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين، فكان عليه للقسط عن خلطة الثمان، لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاة. والظاهر أن الأول أصح، الأول أصح، لأنه لو كان ملكها كلها جميعا إيش لم يكن عليه شيء، وتجد في الأمور في بعض المصائب لا يؤثر. فالوجه الأول هو الأصح، أن يقال ليس عليك شيء، فإذا تم حول الثالث فعليه شاة إن تم حول الأول، وإلا ننتظر أيضا. نعم. ملكة في المحرم أربعين، إذا جاء المحرم الثاني ففيها شاة تم الحول، فيها شاة زمان حول. ملكة في صفر أربعين، إذا جاء صفر هل يجب عليه شاة أو ربع شاة أو مات؟ وكذلك إذا جاء إلى ملك الأربعين الثالثة في صفر في ربيع الأول، نقول الراجح أنه ليس عليه فيها شيء، لأنه لو ملكها جميعا في المحرم لم يكن عليه إلا شاة واحد. وكذلك إذا تجدد ملك الأربعين والأربعين لم يجب عليه إلا شاة واحد، كما قلنا قبل قليل قاعدة يتبع ما قبله في النصاب ايش دون الحول، هذا اذا تبع ما قبله في النصاب فهو وقص ما في شيء. نعم. قال الحديث لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع في الصدقة أن لكل واحد حكم. ولا تأتي أنت ترجع إلى مرع يعني تأوي إلى شيء واحد مرع واحد وحلب محلب واحد ومرع واحد فلا هو ما في شيء. لكن لو فرض الإنسان له في مكة وله في المدينة وله في الرياض وله في القصيم صار لكل واحد حكم. وإن ملك 20 من الإبل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فعليه في 20 عند دخولها 4 شياه وفي 5 الأولى عند دخولها 5 بنت مخر. نعم. وفي 5 الأولى. وفي 5 الأولى عند دخولها. حولها. وفي 5 الأولى عند حولها 5 بنت مخاض وفي 5 الثالثة 3 وفي 5 الثانية 3 أوجه أحدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض والثالث عليه شاه. هناك رسل في هذا الشيء أنا فيها قصور سدس بنت مخاض أو عليه شاه لأنها مستقلة 5 الإبل فيها شاه. الشرط الثالث الثوب وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجف فيها شيء كثياب البذلة ويعتبر الشرط الثالث الثوب وهو أن تكون راعية وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فلا زكاة يعني الأحسن هنا الفاء دون الواو. لماذا؟ لأن هذه الجملة مفرعة على ما قبلها والعطف بالفاء في التفريع أولى من العطف بالواو لاحتمال الاستئناف في الواو بخلاف الفاء. ومن ثم قلنا إن قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة في العم من السدس إنه يعم ما إذا كان الإخوة محجوبين في الأب لأن هذه الجملة مفرعة على ما سبق وما اتصل بها. وأن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي في أنه إذا كان الإخوة معتوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة إلى السدس قول ضعيف مخالف لظاهر الآية ومخالف لرأي جمهور العلماء. فالمهم أن الفاء تدل على ارتباط ما بعدها ليش بما قبلها. على كل حال لا بد الشرط الثالث أن تكون سائمة والثوم هو الرعي ومنه قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون أي تسيمون الأنعام أي ترعونها. فلا زكاة في المعلوفة. نعم. الشرط الثالث الثوم وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب الجذلة. ويعتبر الثوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه، وإن غصبها غاصب فعلفها. إذا لابد أن تكون سائمة إيش؟ الحول أو أكثر. فمثلا 7 أشهر مع 5 تكون سائمة، و5 أشهر مع 7 ليس سائمة، و6 مع 6 ليس سائمة. يعني لابد أن يكون رأي أكثر الحول. نعم. وإن غصبها غاصب فعلقها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم الثوم المشترط. وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان: أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها، والثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. باب زكاة الإبل، وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 5 من الغنم. نعم، المشهور الغنم مخرج عندكم تخريج ما ذكر. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 5 من الغنم. نعم، المشهور الغنم مخرج عندكم تخريج ما ذكر. المشهور في 24 من الإبل فما دونها الغنم، أي فيها الغنم وليس فيها إبل، في كل 5 شاه. في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 5. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم يقم بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، إلى 60 عند الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يقم معه إلا 4 من الإبل فليس فيها، فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ففيها شاة أوجب، ففيها شاة أوجب فيما دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لأن واحدة منها كثير، وإخراج جزء تشقيق يضر بالمالك والفقير، والإسقاط غير ممكن، فعدل إلى إيجاب الشياه جمعا بين الحقوق، وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئ، لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئ، كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة، ويعتبر كونها في صفة الإبل. هذه زكاة الإبل بينها بعد أن ذكر الشروط العامة السائمة، ذكر زكاة كل نوع منها على حدة الإبل، وذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه فوائد، منها جواز نقل العلم بالكتابة، وهذا هو الذي عمل عليه المسلمون من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له. وقال أبو هريرة: إنه ليس أحد من الناس أكثر حديثا مني من رسول الله صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا أمر والحمد لله مجمع عليه ولا أشكال فيه. وفيه أن خطبة الحاجة لا تجب في كل موضع، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، لأن أبا بكر لم يذكرها في هذا الكتاب المعتمد الذي يسير الناس عليه. وفيها أن من سئل الزكاة على الوجه الشرعي وجب عليه إعطاؤه، وظاهره أنه وإن غلب على ظنه أن ولي الأمر لا يقفها في مصارفها، فإنه إذا أعطاها ولي الأمر برئت ذمته، والمسؤولية على من؟ من؟ على ولي الأمر. سئل الصدقة على وجه شرعي يسلمها، لكن إذا أمكن بعد علمه أن ولي الأمر لا يصرفها في مصارفها، إذا أمكن أن يخفي ما يخفي منها كان ذلك واجبا عليه. أما المصادرة والامتناع وأن يقول لا فلا يجوز لما في ذلك من الفساد. ومنها حكمة الشرع في إيجاب الزكاة، فأوجب فيما دون 25 من الإبل أوجب غنما، لأنه لا يحتمل المواساة من جنسها، فأوجب فيها الغنم. ولكن لو أخرج بدل الغنم إبلا فيقول مالك رحمه الله إنه لا يجزئ، وفي هذا نظر، والصواب أنه يجزئ إلا أن تكون الإبل أقل قيمة من الغنم فهنا لا يصح، لأن ربما يأتي يوم من الأيام تكون الغنم أغلى من بنت المخاض. 25 كم فيها؟ بنت مخاض. 24 فيها 4 شيئا. ربما يأتي يوم من الأيام تكون 4 أشياء أغلى بكثير من إيش؟ من بنت المخاض. فهنا لو أخرج عن 24 بنت مخاض فإنه لا ينبغي القول بالإجزاء، لأنه إنما فعل ذلك فرارا إيش؟ فرارا مما يشاء. أما لو كانت المصلحة للفقير في إخراج بنت مخاض فلا شك أنه يجوز، لأننا نعلم والمؤلف رحمه الله يعلم حسب تعليله أنه إنما أوجبت الغنم فيما دون 25 إيش؟ رفقا بمن؟ رفقا بالمال. فإذا عاد الأمر إلى العكس رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأصل أن تكون زكاة الإبل من جنسها. وفي هذا الحديث اعتبار الأوقاف، اعتبار الأوقاف وهو ما بين الفرضين، فهذا يلغى ليس فيه زكاة، تسامح مع المالك. وهنا لم يراع حق الفقير لأن الأصل عدم الوجوب، فلم يراع في ذلك جانب الفقير ولا يكمل الكسر. فالأوقاف معتبرة في السائل في الإبل والبقر والغنم. وفي أيضا في هذا الحديث بيان أنه إذا بلغت إذا زادت عن 120 صار في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في 120 كم؟ ثلاث بنات لبون كذا. لو قال إنسان حقتان وألغى الكسر لا يجوز. في 130 نعم لا نعم، لأنك لو قلت هكذا زاد 10 ماذا ذكرت. طيب في 140 حقتان بنت لبون، 140 حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت لبون. في 150 ثلاث حقات. في 160 لا أربع بنات لبون. في 170 حقة وثلاث بنات لبون كذا. في 170 حقة وثلاث بنات لبون. في 180 حقتان وبنتا لبون. في 190 ثلاث حقاق وبنت لبون. في 200 يتساوى الفرضان، إن شاء أخرج 5 بنات لبون وإن شاء 4 حقاق. تمام. وعلى هذا فقط كلما زادت 10 فسوف يتغير الفرض ولا بد. فإن جعلت الفرض واحد مع زيادة 10 فاعلم أنك غلطان. لابد كلما زاد 10 فلا بد أن يتغير الفرض. فهمتم هذا؟ نعم. اللهم هدينا فيمن هديت. فهمتم ولا لا؟ فهمت. في الإبل كلما زاد 10 بعد 120 فسوف يتغير الفرض ولا بد. فإن حسبت ولم يتغير الفرض فاعلم أن حسابك غلط. واشترط المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون جدعا من الطعن وثنيا من المحس، وذلك لأن الشاة إذا أطلق السعر في الشرق فالظاهر أن هذا هو السن المعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وعلى هذا فلا تذبحوا الصخرة، لابد من جذع من الضأن أو ثني من الماء. الجذع من الضأن كم له؟ 6 أشهر. والثني من الإبل من الغنم له سنة. نعم. نعم نعم نعم ما بقى ما بين العقد والعقد، بين 10 و20 و30 و40 ما في شيء وقت، لكن إذا زاد 10 لا بد أن يطالب الفرض. نعم لا ما ليس هذا مراد. إذا زادها 10 و100 فاعتبر العقود، اعتبر العقود في كل 40 بتلبون. الآن مثلا 120 زادت 1 في كل 40 بتلبون، كم عندنا من 40؟ 3 ما يمكن تزيد. إذا وصلت إلى 130 جاءت الحصة، شفت تجي الحصة وتنقص بنت اللبون حقه وبنتاله. نعم ايش ادريش لا بارك الله فيك. زكاة المعلوفة إذا كانت للتجارة فهي عروض تجارة لأنها للنماء، حتى لو كانت بعيرة واحدة أو شاة واحدة. لكن إذا كان الإنسان عدها لبيته يشرب اللبن ويأكل الأولاد أو يبيع ما زاد عن حاجته من أولادها أو من لبنها فهذه الاقتناء، وليس على المؤمن في عبده إيش ولا فرطه صدقة. ولهذا تجد احيانا الانسان عنده بقره لو يعطى بها الدنيا كلها ما باع، لانه اتخذها ايش لنفسه، اتخذ نفسه. بخلاف التاجر، التاجر لا يهم يبيع يشتري هذه اليوم ويبيعها غدا. ولاحظوا ان كلام المؤلف في ايش في السائمه مو في التجاره. التجاره لا تسال عنها، المعتبر في التجارة هو قيمته. حتى لو فرض أن الغنم رخصت حتى لا تساوي 40 لا تساوي نصابا من الفضة فليس فيها زكاة. نعم محمد يقول المؤلف انه لابد ان يكون المخرج بصفه المخرج عنه، الطيب طيب والردي ردي والمتوسط متوسط، فان كان مختلفا فالوسط. ويعتبر كونها في صفه الابل ففي السمان الكرام شاه ثمينه كريمه، وفي اللئام والهزال لئيمه هزيله لانها سببها، فإن كانت مراضا لم يجز إخراج مريضة لأن المخرج من غير جنسها. ويخرج شاة صحيحة على قدر المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل، ولا يعتبر كونها لأنها مريضة في الحقيقة. أولا أن لحمها ليس بطيب، وثانيا أنها عرضة للهلاك القريب لأنها مريضة، ولا حاجة تدعو إلى ذلك لأنها من غير جنس المال. والكلام العام في إيش؟ في إخراج الغنم عن الإبل. أما لو كان يريد أن يخرج من الإبل والإبل كلها مراض أخرج مريضة، لأنه لا يكلف أكثر مما عنده. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لأنها ليست سببا لوجوبها، فلم يعتبر كونها من جنسها كالأضحية، ولا يجزئ فيها فيه نظر. يعني لو كان عنده غنم من الإبل من الغنم البلد وأتى بغنم أخرى، هذا لا يكون فيه نظر، لأن الأغنام تختلف وكذلك الإبل تختلف. فالصواب أنه لا بد أن تكون من جنس الإبل، يعني من نوعها ومن جنسها، من نوعها، والنوع أخص من الجنس. ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم، ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية. فإن عدم الغنم لزم. وقال في المذهب أنه لا يجزئ الذكر، لا بد من أن يكون أنثى، إلا إذا كان النصاب كله ذكورا فقالوا إنه يجزئ الذكر. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الصواب أنه يعتبر ما قرره الشرع. فمثل بنت مخاض لا يخرج عنها ابن مخاض، حتى لو كان النصاب كله ذكورا فإنه لا بد أن يخرج ما نص عليه الشرع. أما المذهب فحجتهم رحمهم الله يقولون إننا لا نكلفه أن يخرج من غير جنس إبله، فيقال إذا قدرنا أن الإبل كلها جمال من أين تأتي من المخاض؟ نعم عجيب جماعة، هو مضطر للشراء، نقول اشتري ما دام أنك تبي تشتري اشتري، لأن هذه الإبل ما هي والدة حتى يكون عنده بنت مخاض، فلا بد من الشراء، وحينئذ اشتري ما نص عليه الشراء. نعم. فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة. وقال أبو بكر يجزئه 10 دراهم لأنها بدل الشاة للجبران، ولا يصح لأن هذا في الجبران وثقت، أقول في الجبران ثم قف. أنا عندي للجبران. ها؟ للجبران بالله. ما المشكلة بدل شاة لأنها بدل شاة الجبران؟ عندك كذا؟ لا عندي لأنها بدل الشاة للجبران. لا أنا عندي لأنها بدل شاة الجبران، واللي عندي أصح، أو لأنها بدل شاة في الجبران. لأن عندي ما في، عندي لأنها بدل شاة الجبران. الجبران هو أن الإنسان إذا فقد سنا وجب عليه أخرج ما دونه وزاد شاتين أو 20 درهم، فقدرها النبي عليه الصلاة والسلام 20 درهما، ولكن الصواب أن هذا تقدير ويختلف اختلاف الأوقات. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشات عن 10 دراهم، لكن في عهدنا الآن الشات كم؟ تبلغ المئات. فالصواب أنه يجبر بشراء الشات في عهده تساوي 10 دراهم. 10. طيب حديث عروه البارقي أعطاه درهمين فاشترى. نعم. حديث عروه دينار. دينار. أعطاه دينار. لأنها بدل الشاة في الجبران، ولا يصح لأن هذا إخراج قيمة فلم يجد، كما في الشاة المخرجة عن الغنم، وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل إجزائها مع وجود الشاة. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة في باب زكاة الإبل، فصل: فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها ف فوجبت فيها بنت محاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها ماخر أي حامل بغيرها قد حان ولادتها، فإن عدمها أخرج ابن لها. قد حان ولادتها؟ نعم. عندك قد حانت؟ أنا عندي قد حان ولادتها. عندكم ولادتها؟ سمي فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكرا وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن، وصار نقص الذكورية مجبورا بزيادة السن. فإن عدمه أيضا لزمه شراء بنت مخاض لأنهما استويا في العدم فأشبه ما لو استويا في الوجود، ولأن تجويز ابن لبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراء، ولم يحصل الإغناء عنها هاهنا فرجع إلى الأصل. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو كالعادم لأنه لا يمكن إخراجها، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأت، فإن أخرج ابن لبون لم يجزئه لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة، وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. وقال القاضي يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقا وعن الحقة جزعا مع عدمهما لأنه أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح لأنه لا نص فيهما، وقياسها على ابن لبون ممتنع. وقياسهما على ابن لبون ممتنع لأن زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. فصل. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب، وبهذا قال في الحديث فروقة الفحل. وفي 61 جذع فروقة الجمل لهم كذا. وفي 61 جذع وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة. وفي 76 ابنة لبون. إذن الثنية ماتت، يعني ليس في الزكاة ما تبلغ سن الثنية. كم لها ثنية؟ 5 سنوات. والجلعة 4 سنوات. وفي 76 ابنة لبون. وفي 91 حقتان إلى 20 و100، وإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. وعن لا يعتبر الفرض حتى تبلغ 30 و100، فيكون لا يتغير. عندكم إيش؟ لا يعتبر. لا يتغير أحسن. وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100، فيكون فيها حقة وبنتا لبون. والصحيح الأول، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب فإذا كانت 21 ومئة ففيها ثلاث بنات لبون. وهذا نص وهو حديث حسن. ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به لذلك، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة للحديث الصحيح. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق. نعم. يعني 121 ما تغير الفرق. كم 120 حتى تبلغ 130، يعني بدل 120 تجاه 130، لكن الصحيح الأول، يعني هو الذي دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه أن 121 تغير في الفرق. نعم. أولا بارك الله فيك، إن كون الذكر أفضل من الأنثى عند الناس غير مسلم أبدا. هل أعرف عندكم هذا؟ نعم. ولهذا إذا رأوا اللحم العجف الشديدة في المضغ قالوا هذه لحمة جمل، وإذا رأوا اللحمة الهشة قالوا هذه لحمة أنثى قعود. نمسول هارش هذا كذلك. ثم أن إيش قدم الضيف؟ إيش تقدم الضيف؟ هل الزكاة تقدم الضيوف؟ لا. أجافق لو نزلت بك ضيف وأخذت لي جملا وذبحت وعندك أنثى سأقول هذا أهانة. نعم. إيش؟ لا لا، عن بنت مخاض أخراج ذكر عن أنثى بزيادة السن. أما إذا كان كله إناث أو كله ذكور ما في إشكال. إيش؟ طيب. لا يسأل من باب أول. لكن عن بنت مخاض. ما أنتم تلبون؟ يعني الممنوع حق عن بنت لبون، فلا يقاس على ابن لبون عن بنت بخار. كيف؟ اسمه بيجي. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان 4 حقاق أو 5 بنات لبون أيهما أخرج أجزاءه، وإن كان الآخر أفضل منه. والمنصوص عنه فيها 4 حقاق، وهذا محمول على أن ذلك فيها بصفة التخيير، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين أي السنين أي السنين أي السنين أي أي السنين وجدت عنده أخذت منه، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة. أنت عندك وجدت ولا وجدت؟ نعم عندك وجدت. وجدت لم تضبط. بالرفع أحسن. أي مدام وجدت أي السنين وجدت عنده أخذت منه، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة، وكانت الخيرة لرب المال. فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجيران. الجبران. كالخيرة في الجبران، وإن كان المال ما هو الجبران؟ شاتان أو 20 درهم. وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم التبرع بمال اليتيم، فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة لـ200 لم يجز، وإن لم يحتج إليه كزكاة 300 يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز. فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة 200، كم زكاة 200؟ 5 إيش؟ بنات لبون أو 4 حقائق أو 4 حقائق. لم يجد، وإن لم يحتج إليك زكاة 300 يخرج منها حقتين وخمس بنات لبون. الظاهر القصد بذلك أنه لو أخرج 5 بنات لبون في 200 و4 حقائق، وقال أنا أريد أن أخرج 3 حقائق وبنت لبون وقيمة نصف بنت اللبون، يعني لأنه بينقص 10 ينقص زكاة 10 مما عنده، وكان بين أن يسلم جزء شاة، نعم جزء بنت لبون أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه. فالتشخيص يعني معناها أن يجعل الشيء أشقاص أي أجزاء. مثلا الآن نقول الـ200 كم؟ 4 بنات لبون 4 حقائق 5 بنات لبون أو 4 حقائق. قال باخذ حقتي كم يقابلهم؟ 100. طيب وبيخرج بنتي لبون كم يقابلهم؟ 8. وش يبقى؟ 20. أبخرج عنهم نصف بنت لبون، نصف بنت لبون. يقول ما يصلح هذا، لأن هذا تشخيص يعني تجزئة. لكن في 300 كم في 300؟ وإن لم يحتج إليك زكاة 300 يخرج عنها حقتان وخمس بنات لبون. ما فيها شك، ما فيها تشطيط، هذه ما فيها تشطيط. والحاصل لا يمكن أن يخرج عن الزكاة شيء يحتاج إلى مشاركة، شيئا يحتاج إلى مشاركة، لأن في ذلك ضرا على رأس المال وعلى أصحاب الزكاة، حيث قد يحصل نزاع بينهم عند التقويم أو ما أشبه ذلك. وين؟ لا لو زاد زاد إيش؟ ما فينا زيادة لا بأس. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يضطر إليه مع وجود الفرض الأصلي. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج منها ما أخرج ما شاء منها. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منها. وإن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منها، فإن كانت عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فله إخراج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران أو بنات اللبون وحقة ويأخذ الجبران. وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئ لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز فإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول إلى غيرهما مع الجبران فيعطي أربع جذعات ويأخذ ثماني شياه أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه. وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران أو من بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران لم يجد لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن فلا تصعد إلى الحقاق بجبران ولا فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. هذه مسائل يمكن بالحساب يعني تدرك لأن من أخرج أقل فله جبران ومن أخرج أكثر إيش من أخرج أقل فعليه جبران ومن أخرج أكثر فله جبران. فصل. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة فيأخذ شاتين أو عشرين درهما أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرين درهما لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة شاتين أو عشرين ويأخذ شاتين فصل وما وجبت أعد فصل. ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة فيأخذ شاتين أو عشرين ويأخذ في الوقت ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو فريضة أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرين درهما. أو إيش؟ ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو فريضة أدنى منها بسنة. ومعها شاتان أو عشرين درهما. لمرأة طيب إيش اللي عندك مشكال أو عشرون عندهم زيد عندي ومعها شاتان أو 20 درهما عندهم وعندي 20. أو 20 ومعها شاتا، هذه مرفوعة في الاتفاق. اتفاق المسلم أني عندي شاتين. شاتان عندي. في كل حال ما يستقيم ومعها شاتان أو 20 درهما ما يستقيم، يعني إما أن يقال ومعها شاتين أو 20 أو يقال ومعها شاتان أو 20 درهما. صح. أي الأصل؟ كيف؟ يصح. وما عشتين يدفع معها شتين أو 20 درهم، لكن مدام الأولى شتان فالأصل في العقد أن يكون المعطوف مساوي للمعطوف عليه 20 درهم. إذا صححنا صح. لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. إنها تقبل منه الحقة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. فأما إن وجبت عليه جذعة فأعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز. بغير جبران جاز. ليش؟ لأن فيها ذات الهمة من الجبر. فيها ذات الفنون هي كافية. نعم، لكن ما فيه ذات الفنون لا بد فيه مع ذلك إما وصفية أو علمية، وهذا لا وصفية ولا علمية. فأعطى مكانها ثنية بغير جبران جاز. وإن طلب جبرانا لم يعط لأن زيادة سن الثنية غير معتبر في الزكاة. وإن عدم بنت المخاض لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره لأنه ليس بفرض ولا أعلى منه. والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن شاء أعطى شاة وعشرة درهم. والخيرة في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر. فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم. عندي فين أراد أعطى شاة وعشرة دراهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم